السؤال التاسع يقول: سؤال عام، يعني ليس في صفحة خاصة، هل من ترك العمل كله بالكلية حتى لو الصلاة فإنه لا يكفر ما دام معه أصل التوحيد؟ وليس هذا يعد إرجاءً؟ وهل من قال بكفر تارك الصلاة وغيره من الأعمال المكفرة في ذاتها فهو عنده الغلو؟ الجواب يا أخي الكريم، أولا الإسلام والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان والجوارح واعتقاد. فإذا قال أنا أسلمت ولم يعمل مطلقا، فما هي حقيقة إسلامه؟ هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرخص في هذا؟ الجواب لا. وهل يعتبر هذا إسلام وإيمان؟ الجواب لا، لا بد من العمل. طيب، وش الأعمال التي يكفر بتركها؟ نقول هذا مرده للدليل وليس مرده لأهوائنا. دلت الأدلة على أن تارك الصلاة كافر، أدلة كثيرة في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أو شبه إجماع الصحابة، وحتى لو معه أصل التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب، يقول: أليس هذا يعد إرجاء؟ انتبه، لو شخص لم يكفر تارك الصلاة للخلاف الوارد بين أهل العلم في هذه المسألة فإنه لا نقول إنه مرجئ، لكن لو شخص قال لا يحتاج إلى العمل مطلقا، أو قال إنه لو قال بلسانه فهذا يكفيه وهذا يكون سببا لنجاته ولو بعد حين، هذا يعتبر مرجئا، لأنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ولأنه جعل العمل غير لازم لثبوت الإسلام وثبوت الإيمان، وهذا غلط عظيم وشنيع. قال: وهل من قال بكفر تارك الصلاة وغيره من الأعمال المكفرة في ذاتها فهو عنده غلو؟ أولا، ترك الصلاة هذا ترك واجب، ومن قال بكفر تارك الصلاة ليس عنده غلو، بل هذا هو الحق، وهو الذي قاله أئمة السنة وأئمة العلم، بل هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فتارك الصلاة كافر. ثم قال: وغيره من الأعمال المكفرة في ذاتها. الأعمال المكفرة يعني ارتكب عملا موجبا للكفر، وهذه أيضا لابد أن يكون مردها الكتاب والسنة. مثل ماذا؟ مثل السحر، ومثل السجود لغير الله عز وجل، ومثل الاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين ودعائهم طلب الحوائج منهم، ومثل أيضا من الأعمال التي تخرج من الملة الاستهانة بالمصحف، مثل أن يطأ المصحف أو يبصق فيه أو يدنسه بالنجاسات، ومثل أيضا من سب الله ورسوله أو استهزأ بدين الله عز وجل أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة، هذا كافر، وليس هذا من الغلو، من كفره الله ورسوله فهو الكافر. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى السنة، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.